ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟ في جنب اي في جانب التوحيد. ما المراد بحمايته؟ دليل اخر يرجح ذلك؟ عموم لسان الرسول. لا غير. قوله خلقكم من نفس واحد. والذي خلقكم من نفس واحد اي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ايش معنى يا راشد؟ ما حضرت؟ ما حضرت بعد؟ ها؟ الحضور هذا ما نقدر نثبت الا لما نحط عندنا سجل. نعم، شو يا جماعة؟ الله نعم. شاق عزيز عليه ما شق عليه. واصله عزيز منين المشتق صالح؟ من أرض الأذى الصلبة القوية، فالمعنى أنه صعب عليه ما يشق عليه. طيب، هل هناك شاهد على أن العنت من المشقة يا عبد الله؟ ما حضرت بعد؟ قل يجري فيكم غلظة وعلم أن الله معنا التقليم. طيب، هل يستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف، وصف الخالق على المخلوق؟ وشو يا أخي؟ يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا، جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. ها؟ ما في دليل، ما في الآية دليل. ما في الآية. أيه ما؟ أظنك ما حضرت. ما حضرت. طيب، من يجيب؟ غانم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟ نعم. مثل؟ وكان إلا وكان الله غفورا وكان بالمؤمنين رحيما. ما في رؤوف رحيما. طيب، إذا نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة. نقول الاشتراك في اللفظ لازم نشترك في الحقيقة في هذا السؤال. قد تشترك الخالق والمخلوق في الألفاظ في ألفاظ الصفات، وأما الحقائق متباينة. يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى اشترك، لا معنى من الاشتراك لأن المعنى عام. نعم، لكن كون هذا المخلوق له ما يختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما يختص به، من هنا يفترقان. نعم، أليس كذلك؟ نعم. طيب، ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ نعم. والحياة والعلم والقدرة، لكن يختلفون اختلافا بينا كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني. قوله أظن هذا بالنسبة لقوم أنفسهم. نعم، ما يحتمل عن آخر وهم قريش. لا، لأن الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول الله عام. بعضهم قال من أنفسكم قرئ بهذا، ولكنها قراءة شاذة. فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب. الراجح أنه من الجنس. نعم، إذا جاءت من أنفسكم هو المراد الجنس. مثل بإطلاق أسماء الخالق، لا، فيها أشياء تختص بالخالق ما يمكن تطلق على المخلوق، مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم وما أشبه ذلك. في شيء ما تجر المخلوق.